شيخ وفقكم الله، يقول: تسمية العقيقة بالتميمة هل هو مشروع؟ تميمة؟ نعم. تميمة ما تجوز، من تعلق تميمة فلا تم الله له. تسميتها تميمة غلط، تسميتها هي عقيقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم.